أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نموذج ثان من نماذج البراهين التي جاء بها فلاسفة الغرب، ذكرنا فيما مضى في الدرس السابق النموذج الأول، وهو ما اصطلح عليه برهان باسكال. اليوم نريد أن نطرح نموذجا آخر، وهو من النماذج المهمة جدا واقعا، والذي كثيرا ما يتداول في الأوساط العلمية والفلسفية الغربية، ألا وهو البرهان الوجودي لديكارت. ديكارت هو من كبار فلاسفة الغرب، وهذا الرجل لعله كما لقبه البعض بأبي الفلسفة الحديثة، اعتبر أنه من مجددي الفلسفة الغربية ومن الذين نظروا للفلسفة الحديثة. ريني ديكارت ولد في سنة 1596 وتوفي سنة 1650، وهذا الرجل له مساهمات سواء في الرياضيات أو في الفيزياء أو في غيرها، بحيث تقريبا أي علم من العلوم تجد لديكارت مشاركة فيه. وهذا الرجل يعني أسس لمدرسة فلسفية كاملة إلى الآن معالمها موجودة، مثل عندنا الملا صدر مثلا، صدر الدين الشيرازي، نفس القضية. ديكارت تقريبا مثل ملا صدر في المدرسة الإمامية، مدرسة الحكمة المتعالية. على كل حال، ديكارت جاء بدليل يثبت به وجود الله عز وجل. طبعا المعلم الأول والأهم لمدرسة ديكارت هو الشك، الشك المنهجي. لذلك هو عرف بقضية الشك، يعني أصبح ينسب إلى ديكارت فيقال الشك الديكارتي. ديكارت بدأ من هذه القضية المقدمة الأولى التي بنيت عليها فلسفته، وهي أن الشك طريق اليقين. أنا أشك لكي أصل إلى اليقين، فلا بد أن يكون اليقين مسبوقا بشك لكي يكون فعلا يقينا. طبعا هو لا يقصد الكلام على إطلاقه، إنما مراده أن اليقين لا يأتي اعتباطا، بل لا بد من السعي لتحصيل اليقين، وإلا هو يسلم بوجود أوليات هذه الأمور لا يمكن أن يشك فيها كما سيأتي الكلام. فإذا قال الشك طريق اليقين، هذه النقطة الأولى والخطوة الأولى في استدلاله. ثم انتقل إلى الخطوة الثانية، قال أنا الآن على يقين بأني أشك. من أين جاء هذا اليقين؟ هذا علم حضوري. أنني الآن أشك هذا علم بنفسي بعد القضية من أوضح ما يكون. فقال أنا الآن عندي يقين بأني أشك، أو نريد بطريقة أخرى بأنه عندي القدرة على الشك. إذن الشك طريق اليقين، وأنا الآن عندي يقين بأني أشك. مثل ما قلنا هذا من باب العلم الحضوري. من هنا انتقل إلى الخطوة الثالثة، قال أنا أفكر إذن أنا موجود، فلا يمكن أن ينكر أحد وجودي ولا يمكن أن يناقش في وجودي. طبعا هناك المذاهب الفلسفية تنكر أصل الوجود، تنكر أن هناك واقعا أساسا ما عبر عنهم بالصفصطائية، المدرسة الصفصطائية أو الصفصطائيون ينكرون هذه الأشياء، يقول لك أصلا من الذي قال بوجود وجود خارجي؟ ما في. فهو لا، قال بما أني أشك إذن أنا موجود، وهذا معنى العبارة المشهورة والمتداولة والتي يعرفها الكل حتى الصبيان لعلهم، أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا معنى العبارة. بما أني أشك إذن وجودي غير قابل للتشكيك، لأن البعض قال ربما تكون أنت موجود لكن عالم الأحلام مثل الحلم، لا، يقول في الإنسان في الأحلام يكون فاقدا للوعي فلا يستطيع التفكير ولا يستطيع الشك، لكن بما أني أفكر وأشك إذن أنا موجود. فوصل إلى هذه النقطة، أنا موجود. فيما بعد انتقل إلى نقطة أخرى، قال أنا الآن موجود وفي ذهني عدة تصورات، في ذهني الآن عدة تصورات كثيرة جدا جدا جدا جدا، أتصور عدة أمور، عدة مفاهيم، عدة موجودات. من جملة الأمور التي أتصورها في ذهني هو الكائن الكلي القدرة، الكائن كلي العلم، الكائن الذي هو لا متناهي، الكائن الذي له قدرة على كل شيء وعلم بكل شيء. قال بما أني أتصور هذا الكائن إذن هو ماذا؟ هو موجود. فإذا أنا أثبت وجود الصانع الخالق بهذه الصورة، بما أنه أمر متصور إذا هو موجود. وأطلق على هذا البرهان البرهان الوجودي لديكارت. طبعا من باب الأمانة العلمية أشكل على هذا البرهان، واقعا ترد عليه إشكالات كثيرة، منها البعض أشكل بهذا الإشكال، قال أن هذا البرهان كمن يتصور في ذهنه أنه في كيسه، حسب التعبير خلنا نقول في جيبه 100 دينار ذهبي، ويرتب الأثر على هذا التصور فيدخل يده في كيسه ويريد أن يضع هذا المال في الخزنة مثلا. قال هذا غير معقول، إذن بمجرد تتصور عندك مال يعني أنت عندك مال. فالذين أشكلوا قالوا لا، أحد المعاصرين لا، الظاهر حتى كانت أشكل على هذا البرهان، قال لا، التصور شيء والوجود الخارجي شيء آخر، فإذن لا يمكن أن تترك أن تستدل بهذا الدليل على وجود الله، لأن غاية ما يفيد هذا الدليل هو الإمكان، هو أنه يمكن أن يكون هنالك خالق، أما وجوده وثبوته هذه قضية أخرى. طبعا أيضا من باب الإنصاف، ديكارت لا يقصد هذا المعنى الساذج، لا، هو ديكارت بالأساس عندما ذكر هذا البرهان يريد، كان هو رأيه ومراده تقرير لبرهان قديم. هذا البرهان ذكره قس من القساوسة المسيحيين. هذا القس يعرف بأنسل. هذا أنسل القس المعروف كان قسا وكان فيلسوفا، تقريبا متوفي سنة 1133، يعرف بأنسلم القديس. هذا الرجل وإن كان قديسا إلا أنه كانت عنده مشاركات عقلية في الفلسفة، وجاء بدليل عقلي على وجود الله. هذا الدليل لعله هو الذي حاول ديكارت أن يقرره. ماذا يقول أنسلم؟ طبعا هذا الدليل قرره بثلاث تقريرات، سنذكر التقرير الأسد. طبعا أسد لا يعني لاين، يعني الحيوان. أسد من السداد، سديد. هذا الدليل يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نتصور الذات الأكمل. إنسان الآن يتصور وجود ذات كاملة، بل هي الأكمل، متصفة بكل صفات الكمال، وهذا الشيء لا ينكره أحد. لذلك هو قال الأحمق فقط ينكر هذا الشيء. هذه المقدمة الأولى. أي إنسان حتى الملحد عند الحديث عندما يقول الله غير موجود، بالنهاية الحكم على الشيء فرع تصوره. الحكم على الشيء فرع تصوره، بما أنك نفيت يعني أنك تصورت هذا الموجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول أن الوجود هو صفة كمال، بل من أعظم صفات الكمال. فبما أنني قلت وسلمت أننا نتصور هذه الذات الأكمل، فمقتضى أنها ذات أكمل أنها موجودة، لأن الوجود صفة كمال. هذا هو البرهان. نتصور وجود الذات الأكمل، الذات الكائن مثل ما يعبر كلي القدرة، كلي العلم، الموصوف بكل صفة كمال. هذه النقطة الأولى. المقدمة الثانية، الوجود صفة كمال، فبما أن الوجود صفة كمال إذن هذه الذات لابد أن تكون موصوفة بهذه الصفة، إذن هذا الكائن موجود، فأثبت وجود الله منها. هذا هو أصل البرهان. لذلك في بعض الموارد ديكارت أشار أنه يقصد هذا المعنى، لا المعنى الساذج الذي أشكل به عليه. ديكارت عندما مثل بالمثلث، قال إذا أنا تصورت مثلثا في ذهني، يقول فلا يعني هذا أن المثلث موجود في الخارج. تصور الشيء أمر، أو بتعبير آخر وجود الذهن شيء والوجود الخارجي أمر آخر. إنما قال عندما أتصور مثلثا أتصوره بذاتياته، مثلث يعني له ثلاث زوايا، فإذا وجد هذا المثلث لا بد أن يكون بهذه الصورة، لأن الوجود، لأن كونه ثلاثي الزوايا هذا من ذاتياته. فظاهر الكلام أنه نفس دليل أنسل، قال عندما تصورت الذات الإلهية قلنا أنه من ذاتياته، ذاته تقتضي الوجود، إذن هو موجود. قال أنا لم أدعي أن مجرد تصور الشيء في الذهن يعني هو موجود، قال ما قلت هذا الكلام. فإذن أنسلم وديكارت جاءوا بنفس البرهان، وهو البرهان الوجودي. وهذا البرهان من البراهين الشهيرة جدا جدا جدا عند الغربي. هل لهذا البرهان وجود في الفلسفة الإسلامية أم لا؟ هذا البرهان موجود أم لا؟ طبعا بهذا الاسم لا، لكن هذا البرهان الذي ذكروه إنما هو محاولة منهم خلنا نعبر نقول الاقتراب من برهان الصديقي. ما ذكروه لعله محاولة حتى كلمة الاقتراب لعل فيها مبالغة، يعني فيه رائحة برهان الصديقين، وإلا هم يعني أحاطوا وصلوا إلى حدود هذا البرهان لكن لم يبلغوا. نعم، هم مرادهم كان برهان الصديقين المعروف عندنا. برهان الصديقين من البراهين التي لعل أول من جاء بها وسماها بهذا الاسم هو ابن سينا الشيخ الرئيس. ابن سينا في كتابه كتاب الإشارات ذكر هذا البرهان لكن بشكل مقتضب جدا، ثم أخذ هذا البرهان يتطور شيئا فشيئا إلى حين الملا صدرة الذي قرر هذا البرهان بعدة تقريرات، وكل الذين جاءوا بعده، كل واحد من الذين جاءوا بعده كالسبزواري صاحب المنظومة، كالسيد طباطبائي صاحب الميزان، عمقوا هذا البرهان وجعلوه أكثر إحكاما. وطبعا هؤلاء ادعوا أن هذا البرهان يحقق أعلى درجات الجزم واليقين، واعتبروا أن هذا البرهان من أشرف الطرق لمعرفة الله تعالى كما سيأتي. بل يعني والغريب اعتبروا أنه من أبسط البراهين وأسهلها. طبعا نحن ذكرنا أن أبسط البراهين وأسهلها هو برهان النظر، لكن هم ادعوا هذا الشيء. طبعا مرادهم أمر آخر، يعني مرادهم ليس في قضية السهولة التي نقصدها نحن عندما ذكرنا برهان النظر وقلنا أنه أسلس البراهين وأبسطها. مرادنا أنه العام يستطيع إدراكه، يعني ليس برهانا تخصصيا صرفا. أما برهان الصديقين عندما قالوا بسيط مرادهم أن مقدماته مسلمة، لا توجد يعني مقدمات تحتاج يعني مؤنة في إثباتها، وإن كان كما سيأتي بعض مقدماته مختلف فيها بين المدارس الفلسفية، وإلا هي مسلم بها في المدرسة الواحدة. على كل حال، برهان الصديقين كما قرره الملا صدرة هو يتوقف على أربعة أمور. الأمر الأول هو أصالة الوجود واعتبارية الماهية. طبعا نحن عندما ننظر إلى موجود في عالم الخارج، هذا الموجود ليس له أكثر من واقعية واحدة، زيد موجود. هذه الواقعية ما هي لهذا الإنسان أو لهذا الشجر أو لهذا الحجر؟ أو بمعنى آخر يقولون ما هو الأصيل؟ قالوا أن الأصالة بمعنى منشأ الأثر. يعني مثلا النار لها وجود في الخارج والنار لها وجود في الذهن. النار في الخارج تحرق، النار في الذهن لا تحرق. إذن في الذهن لم يتحقق أثرها لكن في الخارج تحقق. ما هو منشأ تحقق الأثر؟ قالوا منشأ تحقق الأثر هو الوجود، أصالة الوجود. والما هي هي ما يقع في جواب ما هو أمر اعتباري انتزاعي، هو مفهوم ينتزع منها. ففي الخارج إن صح التعبير لا يوجد إلا الوجود فقط، أما الماهية لا وجود لها في الخارج، إنما تنتزع انتزاعا وتكون في الذهن. لذلك يقول طبعا هناك أدلة كثيرة على هذا، بحث فلسفي، المدرسة المشائية ومدرسة الحكمة المتعالية يقولون بأصالة الوجود، إن الوجود عندنا أصيل ودليل من خالفنا عليل، فالموجود في الخارج هو فقط الوجود، أما الماهية فهي أمر اعتباري، أمر لا يتحقق، لا تحقق الأثر، فالوجود هو الأصيل. الأمر الثاني أن الوجود، المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن الوجود هو مشترك معنوي وأنه مشكل. يقول يعني لما نقول زيد موجود والشجرة موجودة والسيارة موجودة والبيت موجود، هذا الوجود الذي حملناه على هذه الموضوعات المختلفة هو معنى واحد لا يختلف. بل عندما نقول الله موجود وعندما نقول الإنسان موجود أيضا نفس المعنى الوجود. إذن التمايز بماذا يحصل؟ قالوا التمايز تشكيكي، تمايز في المرتبة، مثل ما تقول السيارة بيضاء، الثوب أبيض، الكتاب أبيض، لكن بياض السيارة يختلف عن بياض، السيارة أشد بياضا، الثوب أقل بياضا، وهكذا. فهناك تشكيك، هذا التشكيك بحسب المرتبة، فالجميع يشترك في سنخ الوجود لكن التمايز يكون تمايز مرتبي. هذه المقدمة الثانية وهي مبحوثة ومقررة في الفلسفة وأقاموا عليها الأدلة. الأمر الثالث وهو الأهم أن الوجود هو حقيقة بسيطة، فليس له جزء ولا هو جزء لشيء آخر، بل لا وجود لغيره الوجود. فلذلك قالوا الوجود لا يعرف. ليش؟ لأن التعريف مثلا يكون بالجنس والفصل، التعريف يكون بالجنس والفصل، إذا هو حد يكون مثلا بالجنس والخاصة. الوجود لا يعرف لأنه أصلا غير مركب، هو بسيط، بل هو من أبسط الأشياء ومن أبده الأشياء، ولا يوجد فوقه شيء أعم منه، فهو حقيقة بسيطة. المقدمة الرابعة والأخيرة هو أن علاقة المعلول بالعلة هي علاقة فقر واحتياج، فالمعلول هو عين الفقر، عين الاحتياج، عين الربط، عين عبر ما شئت من صفات النقص. فلذلك المعلول وجوده وهويته وكل شيء فيه إنما هو لارتباطه بالعلة. وطبعا ذكرنا سابقا أن مناط الحاجة إلى العلية هو الإمكان. فمن هنا ملا صدر قال بهذه، بجمع هذه المقدمات الأربعة، قال أن الوجود حقيقة عينية واحدة بسيطة لا اختلاف بين أفرادها لذاتها إلا بالكمال، بالنقص، بالشدة، بالضعف، أو بالأمور الماهوية الأخرى. فإذا الوجود، هذه الأمور، لكن الوجود الآن هل هو مستغن عن غيره أو مفتقر لغيره؟ يعني وجود الوجود هل كان بوجود آخر أم هو أوجد نفسه بنفسه، يعني ذاته تقتضي الوجود. إن قلت الثاني مشكلة بعد، الوجود موجود بوجود غير مقبول. وإن قلت الأول أن الوجود مستغن عن كل شيء وهو بنفسه موجود فهذا هو المطلوب. إذن أنت سلمت بوجود الواجب الذي أفاض الوجود على كل الموجودات الأخرى، وبالتالي الواجب هو الله عز وجل. هذا تقريب. طبعا الذين جاءوا بعده كسبزواري والسيد طبائي صاحب الميزان قالوا أن هذه الأمور مقدمات كلها زائدة، مثل ملا هادي السبزواري قال في الشواهد الربوبية قال حقيقة الوجود حقيقة بسيطة مبسوطة، بسيطة يعني غير مؤكدة، مبسوطة غير محدودة، يمتنع عليها العدم. ما تقول الوجود معدوم لأنه يقابله نقيضه، إذن الوجود موجود بذاته، يقول لك خلاص إذن هذا واجب الوجود. هل مقدار إذا تقول الوجود مستغن عن غيره حقيقة بسيطة مبسوطة غير محتاج لغيره، انتهت أنت الآن أثبت واجب الوجود. يقول هذا المقدار يكفي لإثبات الواجب، بل تثبت أنه يفيد هذا الوجود، هو الذي أفاض على غيره الوجود. فالحكيم السبزواري فعلا يعني اختصر الطريق جدا، لذلك البعض عبر عن هذا كلام الحكيم السبزواري بأنه البرهان الأسد الأخصر، وفعلا يعني من أخصر الطرق. إذن عرفنا الآن برهان الصديقين. إذن حقيقة البرهان والكلام الذي ذكره سواء ديكارت أو قبله أنسيلم ليس إلا هو تقرير لبرهان الصديقين المشهور في الفلسفة الإسلامية من أيام ابن سينا رحمه الله. يبقى الكلام الأخير وهو الذي تعرضنا له في برهان باسكال، هل هذا الوجود أو هذا البرهان عفوا هل له وجود في أحاديث أهل البيت؟ نحن من البداية ذكرنا أن غرضنا من طرح هذه البراهين هو لبيان أنه ما جاء به فلاسفة الغرب ليس بالشيء الجديد ولا بالشيء الذي يعني فتوحات في عالم الإلهيات. لا، قلنا ونعيد ونكرر، لا يوجد شيء ذكروه في كتبهم ونسب إليهم إلا وهو موجود ليس عند فلاسفة المسلمين بل في أحاديث أهل البيت في هذا المقدار البسيط الذي وصل لنا، وإلا ضاعت الكتب ما شاء الله. لا يوجد هذا البرهان، برهان الصديقين. طبعا البعض منهم ابن سينا استدل بهذه الآية أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، قال أن هذه الآية إشارة إلى برهان الصديقين، لكن وارد كلام في هذه الآية. بالنسبة للأحاديث، نعم أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى هذا، بل لعل منطلق ابن سينا وغيره هو روايات أهل البيت، منها قول أمير المؤمنين عليه السلام في دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات. كيف يدل على ذاته بذاته؟ برهان الصديقين. كل البراهين السابقة ننطلق، براهين النية ننطلق من الموجودات يعني من المعلول إلى العلة. برهان النظم بدأنا من المعلول الوجود وصولا إلى العلة، برهان الصديقين لا نحتاج أصلا النظر في الممكنات في المعلولات لا فقط ننظر في الوجود بما هو وجود يا من دل على ذاته بذاته وطبعا وارد في دعاء آخر بك عرفتك بك عرفتك وأنت دللتني عليك في دعاء أبي حمزة الثمالي أيضا مثلا نقرأ في الفقرة الأخيرة من دعاء الإمام الحسين دعاء عرف المنسوب للإمام الحسين عليه السلام الفقرة الأخيرة أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك أو المظهر إليك أو عبارة أخرى كيف يستدل عليك بما هو مفتقر في وجوده إليه أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك فهذه النصوص هي واقع الأمر عين برهان الصديق وما جاء به هؤلاء سواء ديكارت أو غيره ليس إلا مثل ما قلنا محاولة فاشلة طبعا وإن كان يشكر على ما قام به لكن من جهة علمية فاشلة للاقتراب من هذا البرهان يا من دل على ذاته بذاته لا يوجد تقريبا أوضح من هذا الكلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.